سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع، خذني فتكلني عليك كي أخدم الجموع، كن حارسي من الضلال، كن مرشدي فيكم، والقلب قدس والفعل حتى رأى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب امكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي نال الخير في يسوع. إن غصت عيشي أو إن دنا الظلام، ستنجلي كل الغيوم من يحس سلام. الرب حصني والأمل، الرب انقلب فعال فيه مكتمل، لذا أرى يسوع. قد قلت قبل الآن منبع الإحسان، يا متعب القلب امكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي للخير في يسوع. يمتلكني واهدني يا منان، أدعوك فاسمع وارويني من نبعك الملآن، كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمات جديدة حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب امكث معي حتى تنال، هيا ففي قربي للخير في يسوع. وحينما يدنو وتنتهي الأيام يقودني رب في موطن السلام، ويمسح الدمع الصبيب ويسعد القلب إذا حبه لي في الصليب غادر يا يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع آن يا متعب القلب تعال معي حتى تنال. هيا ففي قربي للخير في يسوع